بعض الناس يكرر السلام على القبر الشريف، هل هذا من السنة؟ لا، ليس من هذا من السنة يا إخوة، ليس هذا من السنة. الصحابة رضي الله عنهم أسبقوا منا إلى الخير وأحرصوا منا على الخير، وما كانوا يعني يكثرون التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما كان أحد يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم منهم إلا عبد الله بن عمر إذا قدم من السفر. أما بقية الصحابة فيما علمنا كانوا يكتفون بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل من باب المسجد. ماذا تقول إذا دخلت من باب المسجد؟ بسم الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي جميعا وافتح لي أبواب رحمتك. نعم. هل يجوز أن نقول أن عبد القادر الجيلاني ولي من أولياء الله؟ الله أعلم بحاله يا إخوة، لكن على فرض أنه ولي من أولياء الله، ماذا ينفعنا إذا قلنا أنه ولي من أولياء الله؟ إن كان ولي من أولياء الله فهذا له، وإن لم يكن كذلك فهذه شهادة زور منا من القائل. فنحن عقيدتنا معشر السنة نرجو للمحسن الثواب ونخاف على المسيء العقاب، نرجو للمحسن الثواب ونخاف على المسيء العقاب. لكن لو فرضنا أن هذا ولي وهذا يعني صالح وكذا، صلاحه لنفسه وولايته لنفسه، لأن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم وقال في آية أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم. هل يجوز أن أنوي العمرة من الفندق؟ يجوز، لكن الأفضل أن تكون النية من الميقات، الأفضل أن تكون النية من الميقات. نعم. يتزاحم الناس على الصلاة في الروضة، هل هناك فضيلة معينة؟ لا، ليس هناك فضيلة معينة بالنسبة للعبادة في الروضة، ما نعلم دليل يدل على هذا. الفضل والمضاعفة في الحديث الصحيح جاءت في المسجد النبوي، أو وردت في المسجد النبوي بكم؟ هل خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفضيلة وهذه المضاعفة بمكان دون مكان؟ لا، المسجد كله. نعم، الروضة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن ما قال صلوا فيها ولا قال اعبدوا الله فيها ولا قال العبادة فيها لها فضل كذا وكذا. نعم. بعد الاستنجاء تنزل نقطة أو نقطتين عندما أقف، وهذا يسبب لي وسوسة، فماذا أفعل؟ على كل حال الإنسان يستبري، ثم بعد ذلك لا ينظر إلى ما يعني يخطر عليه بعد ذلك من الوساوس، لأن الوساوس هذه تتعب الإنسان. والأصل الطهارة، الأصل الطهارة، إذا استنجيت وقمت الأصل الطهارة، وإذا خشيت من هذا الخاطر الذي يمر عليك انضع على الملابس الداخلية ماء طاهر انضع عليها، وحتى لا يدخل الشيطان عليك وساوس. نعم. يوجد مسجدان بجوار المسجد النبوي، أحدهما لأبي بكر الصديق والآخر لعلي رضي الله عنهم، هل لهما فضيلة معينة هذه المساجد؟ طيب أنا أسأل سؤال يا إخوان، أنا أسألكم سؤال، هل كان أبو بكر يعني يبني مسجد بجوار المسجد النبوي الذي الصلاة فيه بألف صلاة، هل يعقل أنه يبني مسجد ويصلي فيه ويدع المسجد النبوي والصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يعقل من علي أيضا كذلك؟ هذه مساجد بنيت في العصور المتأخرة وسميت بهذه الأسماء، هذا باسم أبي بكر الصديق وهذا باسم علي بن أبي طالب، وإلا لا أصل لها. كالسبع المساجد، السبع المساجد يقولون هذا مسجد فلان وهذا مسجد فلان وهذا، هل يعقل أن الصحابة رضي الله عنهم كل واحد يعمل له مسجد ويصلي فيه والبقية يصلون في المساجد الأخرى التي حوله؟ لا، هذه كلها تسميات متأخرة ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. متى يبدأ وقت المسح على الخفين؟ هل بعد انقضاء الطهارة؟ المسح على الخفين كيف، متى يبدأ المسح على الخفين؟ المسح على الخفين يبدأ أولا تلبس على طهارة، إذا توضأت تلبس الخفين على طهارة، ثم يبدأ وقت المسح إذا كنت مسافرا أو مقيما، يبدأ وقت المسح من الحدث، من الحدث أو من المسح، يعني فيه قولان للعلماء، لكن الصحيح أنه يبدأ من المسح، فمثلا لو فرض أنك توضأت صلاة الفجر ولبست الخف ولم تمسح إلا صلاة الظهر، الزمن يبدأ من صلاة الظهر. للمسافر كم؟ 3 أيام بلياليهن، والمقيم يوم وليلة. نعم. هل يجوز أن أقوم بعمرة لرجل حي وآخر ميت بنية واحدة؟ لا، لا يجوز. أما الرجل الحي لا يجوز أن تقوم عنه بنية، يعني لا، النيابة لا تنوب عنه إذا كان قادر، إذا كان قادر بدنيا لا تصح النيابة عنه. أما الميت نعم تصح عنه النيابة، لكن النسك سواء كان حج أو عمرة يكون عن واحد. ونكتفي بهذا القدر يا أخوة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.